صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر صاحب كشف المخدرات عند قول المصنف رحمه الله وغسل اليدين والرجلين، قال: وترك الترتيب في التفصيل ليذكر المغسولات على نسق، وفيه رد على المبتدعة، فمن أي وجه يكون هذا الرد؟ هذا الذي بينته لكم يا أخي، بينته لكم أنه ذكر اليدين الرجلين بعد اليدين من باب النسق في المغسولات، من باب النسق في المغسولات، ولأجل أن يرد على الشيعة في أن الرجلين يغسلان مثل اليدين. نعم.